الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا نواصل مسيرتنا مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن اليوم على موعد مع قصة الصبر على ثلاثة، مع واحد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة قد اشتاقت إليه، بل شهد النبي للأسرة بأكملها أنهم جميعا من أهل الجنة. الليلة نحن على موعد مع عمار بن ياسر ومع أبيه ياسر ومع أمه سمية رضي الله عنهم وعن أصحاب النبي أجمعين صلى الله عليه وسلم. أسرة سيدنا عمار بن ياسر أسرة فقيرة جدا، في موازين البشر لا تساوى أي شيء، لكن الأسرة دي غالية عند ربنا. الأسرة دي على قد ما هي في موازين البشر لا تساوى أي شيء، لكنها غالية عند الله. يا ترى احنا برضه غاليين عند ربنا ولا لا؟ أنا مهم قوي. شوف النبي أحسن بإيه؟ صلى الله عليه وسلم. قال رب أشعث، حديث رواه مسلم، رب أشعث أخبر ذي الثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي السند الصحيح منهم البراء بن مالك. في المقابل بقى، في المقابل كما جاء في صحيح مسلم، إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يدن عند الله جناح بعوض. تخيل، فموازين البشر شيء وموازين رب البشر سبحانه وتعالى شيء ثاني خالص. عشان كده على قد ما قلت لسيدنا عمار بن ياسر غالي عند ربنا، انت كمان لو عايز اسرتك تبقى غالي عند ربنا اعمل اللي هقول لك عليه. استغفر الله، اعمل اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه. حديث رواه ابو داود سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت عايز تعمل ذكر لاسرتك في السماء، صح ولا لا؟ يعني النهارده بقى واحد يقول لك عايز اشتغل انا اسرتي، لا، عايزين نعمل لنفسنا ذكر عند الله عز وجل او ذكر عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا، اسره بيت مسلم بيتكون على اسره. النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام قال واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس. انما كان بقى خلي الوصيه كده جبريل ويوصي الامه ايه كلها. فقال رحم الله رجلا، من الذي يدعو لك بالرحمه؟ صلى الله عليه وسلم. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته، من باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فنضح في وجه الماء. وفي المقابل ورحم الله امراه، ممكن هو يصحى ممكن هي اللي تصحى، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجه الماء. في الرايه الثانيه عند ابي داود بسند صحيح هو بقى الفكر هنا بقى، فان قام وصليا كتب عند الله اليك فاذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكره. اهو ذكرك يعلو من فوق سبع سماوات اذا اقبلت على طاعه رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا، يعني انا عايز بس تفتكر كده حاجه مهمه، لو ان النهارده رجل قام من الليل وصلى قيام الليل وصحى امراته وصلت معاه، بالله عليك بص بالمنظر ده، ممكن تيجي الصبحيه يتخانقوا مع بعض مثلا، او الزوج يطلق زوجته عشان يكون ناقص ملح، ينفع كلام ما يحصلش، خد بالك؟ ولا ممكن يطلقها عشان اي حاجه ثانيه او يتخانقوا عشان امور دنيا، لا يمكن، ده طول الليل هم يعني هم بين يدي الله عز وجل يصلون ويتعبدون ويتقربون الى الله عز وجل. لا يمكن ابدا يختلفوا على امر دنيا. لا لا، عشان كده احنا محتاجين النهارده الاسر الا ما رحم الله، البيوت النهارده اصبحت خاويه على عروشها. ما النهارده المشاكل دبت بين الاسر المسلمه، مشاكل بين الزوج والزوجه. يعني والله سبحانه وتعالى ليه اخ يعني اشتغل مسجون، فبقول له يعني انت كلمني كده عن حالات الطلاق والزواج، فبيقسمني بالله يقول لي والله المعدل المتوسط يعني كل اسبوع حال الزواج و11 حال الطلاق. خير سبحان الله. حتى هو بيقول لي حتى ما فيش شغل، قلت له ولا يهمك اتجوزك. من الصعب خد بالك. فسبحان الله شوف 11 حال الطلاق حال الزواج واحد، في حين ان عدد الاناث النهارده بالنسبه لعدد الذكور 20 الى 1 او يمكن اكثر او اقل، وهيوصل العدد ل 50 الى 1 كما اخبر حبيبه صلى الله عليه وسلم. خد بالك حتى يصبح لكل قائم اي لكل رجل قائم واخد بالك 50 امراه. يبقى العدد التناسب 1 الى 50. خد بالك قال العلماء اي ينفق الرجل على 50 امراه بشرط ان يكون متجوزها. وقال بعض العلماء عند نسيان العلم او ضياع العلم ورفع العلم وانتشار الجهل بين الناس قد يصل الناس في اخر الزمان انهم لا يعلمون شيئا عن الاحكام الشرعيه، فمن الممكن ان يتزوج الرجل 50 امراه وهو لا يعلم الحكم. الدليل على كده النبي عليه الصلاه والسلام كما صحيح مسلم يقول لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. خير يعني لفظ الجلاله حتى الناس مش عارفه معناه ايه، ده انت بعد قيام الساعه. ولذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق. يبقى انت عايز تبقى زي اسره سيدنا عمر بن ياسر على طول زوجتك وداهك، علم ولادك القران، خلي زوجتك تتحكم، بناتك تتحكموا، قوموا صلوا قيام الليل، اقعدوا افطروا مع بعض ربنا عز وجل، اخر الصباح اخر المساء، وانت في شغلك اتصل بزوجتك، مش الاكل ليه لا، ها صليت الضحى ولا لسه؟ خليني يا اخوانا الكلام ده، صليت الضحى ولا لسه؟ اصليت الحمد لله، بعد العصر ها اذكار المساء، خد بالك؟ اجلس فقط ربع ساعه استغفر ربنا سبحانه وتعالى. المهم ايه؟ احنا لابد من التواصل. ذلك المراه الصالحه في عند من سلفنا الصالح كان زوجها هو خارج تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا فانا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. ادي المراه عشان النهارده ما تنساش انت جاي خد بالك امور الدنيا اللي احنا انشغلنا بيها وقلوبنا خلاص انغمست فيها، محتاجين النهارده نكون زي اسره عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. اول اسره كامله تعلن اسلامها لله اسره عمار، واول اسره تعذب في سبيل الله عز وجل هي اسره عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن ابيه وامه وعن سائر الصحابه اجمعين. تعالوا نبدا القصه من اولها بعد ما انفصل صلى الله عليه وسلم. النهارده الصوت واضح شويه احكي احنا حتى خاتم رمضان يعني شحنه ايمانيه قويه ربنا يحفظكم ده في الدار. اول قصه ان لما قدم ياسر اللي هو والد عمار جه الى ارض مكه من اليمن هو والدين من اخواته اللي هم الحارث ومالك. ليه؟ ايه السبب؟ اخوهم كان ضاع تاب بيدور عليه من سنوات، كل شويه يروحوا بلد يمين شمال يدور عليه مش لاقيها، فانتهى بهم المطاف الى ارض مكه. اول ما وصلوا مكه خد بالك، فاول ما دخلوا وده طبعا ده الاول قبل ما نخش او قبل ما نخش قصه دخول مكه ناس عظيم برضه اخوهم ضاع وهم بيبحثوا عنه خد بالك. ده دليل على ان الاخوه يعني شيء عظيم جدا وصله القرابه شيء لابد ان احنا نحافظ عليه. النهارده الاخ ممكن يقطع اخاه ويخاصمه من اجل امواله من اجل ارضه من اجل يعني حطام الدنيا ازاي. النهارده انت بتبحث عن اخيك لو انه ضاع، قد لو ضاع الايمان من قلبي هل تبحث عن ايمان ده؟ هذه مساله مهمه. اخوك ممكن يقع في البدع او في امور شركيه، هل تبحث له عن مخرج من تلك الامور حتى ترده مره اخرى الى الايمان بتاع عز وجل؟ المهم ان هم راحوا وسط مكه. اول ما وصلوا مكه فدوروا عليه ما لهوش. رجع الحارث بن مالك رجع من الارض اليمن. ياسر والد عمار حب القعده في مكه. طبعا اي انسان ربنا سبحانه وتعالى يعجع في قلبه شحنه ايمانيه خلي قلبه كده يسخو دائما، كما قيل ان ارض مكه مغناطيس افئده الرجال. كل الناس ايه قلوبهم هي متعلقه بارض مكه. فالمهم رجعوا هما الاثنين وفضل مين ياسر. فاثر البقاء في مكه، انهى عظيم خلاص. وهو ما يعرفش ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى كتب له ان يدخل التاريخ من اوسع ابوابه ببقاء في مكه. هو ما يعرفش. ولا دليل برضه على ان الانسان احيانا يروح مكان هو مالوش رقبه فيه، لكن ربنا يقدر له الخير كله في المكان ده. ممكن تتزوج واحده انت مش حاسس يعني ايه ان يعني عفوا يعني كتير من الاخوه ربنا يبارك في الجميع لما يجي يتزوج اول حاجه يدور على ايه؟ الجمال. هي حاجه تتجوز واحده يعني ايه؟ جميله. ليه؟ عشان تعفن. هي مساله العفاف مش مساله عفاف جسدي بس، لا. ده النهارده احيانا بتكون الاخت ما هيش جميل شكلا يعني، لكن جمال الروح عندها بيبقى اعلى من جمال الشكل. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في وصيته فاصبر بذات الدين فهي كذلك. جمال المرأة نسبي، يعني ممكن تكون إنسانة جميلة بالنسبالك مش جميلة، خد بالك؟ ذلك أكثر أخ يعني ربنا يحفظه بيقول لي مرة من المرات والله شحوت أنا يعني نفسي أتجوز جوازة بالله. تقول ربنا بس فيك مكتر أمثال هتعمل إيه يعني؟ أنا سمعت إن في أخوات جم من الشيشان والغصن وكده ويعني ومش لاقيين مأوى كده فأنا أتجوز واحدة منهم. تقول طب ربنا يبارك فيك. طب ما في أخوات برضه يبقوا صغار. قال لي لا ما اتفقناش على هي الشيشان عشان حلوه وبيضه وكده وببلاش، واخد بالك؟ فاحنا عايزين فعلا نتزوج بالله يا اخوانا، عايزين نتزوج بالله. المساله مش ان انت تفضل تبحث عن واحده جميله وشقره وشعرها اصفر وعينها خضراء، كل ده بيدول مع اعتياد نظرك على رؤيتك. اول ما تشوفها مره واثنين وثلاثه بعد 20 مره 30 مره عينيك بتتعود عليها خلاص. بتصبح في عين الناس جميله في عينك انت خلاص ما بقتش جميله. ايه الجمال اللي جابه بقى يا اخوانا؟ جمال الدين والادب والحياه والروح. هو ده اللي جابه والله يا اخوانا. عشان كده بقول لك ممكن تعمل اشياء وتلاقيها هي في نظرك مش كده، لكن هي عين الخير. وعسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا فهو ايه؟ وهو ايه؟ هو خير لكم والله لا اعلم وانتم لا تعلمون. ودي مساله قضاء وقدر يعني سبحان الله، كما قال جل وعلا والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. تروح انت عايز تعمل حاجه معينه والامر ما يتمش ليه؟ ربنا مش فاهم. مش فاهم. وكما قال احد العلماء ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان عالما بما يقول اليه الحال. ايه معنى الكلام ده؟ يعني النهارده انا مثلا هتزوج امراه، خد بالك؟ ممكن ان انا اكل ثمرات ايمانيه من الله؟ لا. من الذي يعلم؟ الله. فان اخترتها على اساس الدين يسر الله لك حسن المآل. حسن ايه؟ المآل. ان تكون الزيجه دي مع هذه المراه ان انت ربنا يكرمك وتجني الثمرات الطيبه من وراء هذه المراه. خدت بالك؟ ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان قادرا على امضاء ما يريد. وده السر يا اخوانا في القضاء والقدر، العلم والقدره. عشان كده انت لما بتستخير ربنا بتقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. ايه السبب؟ فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. ثم ايه؟ تبدا في ايه؟ في امر الاستقرار. يبقى اذا السر في كل هذا العلم والقدره. المهم نرجع لموضوعنا. فلما دخل ياسر وادي بعمار رضي الله عنهم جميعا، كان من عاده العرب في هذا الوقت يا اخوانا في ارض الجزيره اي واحد يخش اي بلد لازم ينزل في ايه؟ في يعني لابد ان يحارب سيدا من ايه؟ من سادات القوم. ليه؟ عشان يمنعه ويحفظه ويحاول ايه؟ ان هو يدافع عنه. فدخل ياسر فحالف ابا حذيفه ابن المغيره المخزومي. ابو حذيفه حب ياسر حب شديد جدا. ليه؟ شاف عليه اخلاق طيبه وسمته طيب، لا خلق نبيل، لا رجل فاضل، فحبه من كل قلبه. حب يوطد العلاقه اللي ما بينه وما بينه، خد بالك؟ كان ابا حذيفه كان عنده اما اللي هي مين؟ سميه. راح متجوزها مين؟ ياسر. انجبت له من؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه جميعا. بعد كده حب يتمم الفرح على قلب ياسر، راح عمل ايه؟ راح اعتقه لوجه الله. ثم مات ابو حذيفه وترك ياسرا وقد اصبح حرا لا عبدا رقيبا. وصلنا لحد الحته دي. في الوقت دوت بقى اللي كان موجود فيه ياسر في ارض الجزيره وتزوج من سميه وانجبت له عمار بن ياسر، في الوقت ده كانت البشريه كلها غارقه في اوحال الشرك والمعصيه. كما صح ذلك عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. كما في صحيح مسلم وان الله اطلع على اهل الارض فايه؟ طبقتين عرضهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. وكما في حديث حذيفه كما عند البخاري لما سال كما كان يقول كان الناس يسالون رسول الله عن الخير وكنت اساله عن الشر مقاصد ان يدركني. قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير إلى آخر الحديث. الشاهد لقد كنا إيه؟ في جاهلية وشر. في الوقت دوت يسر الله عز وجل للكون كله بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فشاء النبي بنعمة التوحيد لينشر أنوار التوحيد على الكون كله، فجاء ليقول للكون كله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. في نفس الوقت ده عمار بن ياسر كان كبير شوية، سمع عن الرسالة المحمدية على صعيد أفضل الصلاة والسلام، فأول ما سمع قلبه إيه؟ خفق، حس هو لازم يروح يشوف الكلام ده، يسمع. واحنا زي ما بنقول إيه؟ لكل الناس اللي خايفة تخش المساجد، تعالوا اسمع. فإن كان اللي بيقولوا ده خير، يبقى إن شاء الله ستحصلون على الخير، وإن كان اللي إحنا بنقوله ده ما هوش خير خالص، يبقى اسمعنا مرة ومفيش سنة. خد بالك؟ سيدنا عمار بن ياسر أول ما سمع راح لمين؟ راح لكعب بن عبد. وده برضه فيه وقفة كبيرة جدا، أحيانا تلاقي الإنسان جار للمسجد، جنب المسجد، ويسمع الأذان 5 مرات في اليوم ولا يستجيب أبدا. وممكن تلاقي إنسان جاي من آخر الدنيا من على بعد كيلو مترات، وعرف ذلك أول ما يسمع أذان يجري. ليه؟ قلبه مرتبط بإيه؟ ببيت الله، كما قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم ورجل قلبه معلق في المساجد. خدت بالك؟ فسيدنا عمار بن ياسر أول ما سمع فطرة التوحيد مليان جواه، أول ما راح النبي عليه السلام وسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم على طول أسلم تتولى الله. نسأل نفسنا بقى، سيدنا عمار لما حب راح فين؟ راح النبي عليه السلام في بيت أو في دار الأرقم بن أبي الأرقم، تمام؟ نسأل نفسنا كم من المسلمين النهارده محتاج إن هو يخطي عقبة الأرض؟ أحيانا الإنسان يلاقي نفسه نفسه وصلت لحيته مش قادر. ليه؟ لسه المسألة برضه ما جاتش. أختي نفسها تهدر الحجاب مش قادر. ليه؟ نفسها تتخطى عقبة الأرقم لكن الدافع الإيماني اللي جواها لسه ما وصلش الحتة دي. هي لو تخلصت من كل عقبات الدنيا ومن خوفها من ملامة الناس ونظرات الناس والمجتمع هيقول والناس هتعيبني والناس كل ده لو لغيته خليته ورا ظهرك بفضل الله هتسير الى الله سيدنا الحبيب. ايه اللي خلى ابا طالب عم النبي عليه السلام نقع على الكفر؟ كلام النبي وده ثابت في الصحيحين. النبي عليه السلام تابع معه الدعوه الى حتى فراش الموت. عند الموت يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي، فيقول هو على امير عبد المطلب. في اخر رمق قال ايه للنبي عليه السلام؟ قال له والله يا ابن اخي لولا ان تعذر من قريش لأقررت بها عنه وما تكفره. ويجي العباس عم النبي عليه السلام يسأل النبي عليه السلام يقول يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا فبما نفعت شفاعته؟ قال سألت ربي أن يمكنه من النار إلى تحضاح من النار، فهو أذن وأذن النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يفني منهما دماغه أبدا أبدا. زي ما قلت لك محتاج بس تتغطى عدد الأرض رضي الله عنه وأرضاه. كتير من الناس بيشرب دخان مش قادر ابطل. ليه؟ بس الدكتور قال لي النيكوتين بيجري في الدم. ابدا، ده الشيطان هو الذي يجري من الدم، هو الذي يجري في الدم. ده حقيقه كما اخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كتير من الشباب بتحلق قلبه ببنت ماشي معاها او بيبادلها في التليفون، ربنا يعافينا ويعافيكم. محتاج يتغطى عتبه الارقم عشان يدرك البنت دي ويملا قلبه حبا لله جل وعلا. كتير من الناس قلبه متعلق بالتلفزيون بالفيديو بالدش بامور الدنيا كلها، محتاج ان هو يتفضى عقل الارقام. المهم ان سيدنا عمار اول ما اسلم ونافس الايمان والشغف فقلت على طول في ساعتها يرجع لمين؟ لامه وابيه. على طول يعرف عليهم الخير اللي هو ايه؟ شاف. وده دليل على ان المؤمن لازم يحب الخير من حوله، كما قال ربيع بن عامر حينما ساله رستم من انتم ومن الذي جاء بكم الى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عهد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس. يوم بفتنة أخوان تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سيدنا عمار أول ما أسلم رجع إليه لأبيه فدلهم على طريق التوحيد ودلهم على طريق الله جل وعلا، فأسلمت أمه وأسلم أبوه. وده دليل على ان الانسان لابد ان هو يكون برا بابيه وامه. واعظم البر ان انت تاخد بايدي الام والاب من الكفر الى الايمان ومن المعصيه الى الطاعه. كان صحيح مسلم سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه امه كانت مشركه وهو كان مسلم. وسيدنا ابو هريره كما تعلمون اسلم قبل موت النبي اربع سنوات فقط. في الاربع سنوات يا اخوانا ملأ الدنيا بعزم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل شوف انت التزمت بقالك كام سنه؟ 7 سنين و10 سنين و20 سنه وفي منا الان اللي ملتزم بقاله 30 سنه. قول له حصيله عمرك قد ايه؟ ممكن يقول لك تساوي صفر وبعض الناس تحتفظ الا من رحم الله. انما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد كل الكون ده كله يتغير في ايام صحابه. ده حقيقي. وكما قلنا في حلقه سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه اسلم وعمره كم سنه يا اخوانا؟ 30 سنه. وتوفي عمره كم سنه؟ 36 سنه. في 6 سنوات فقط اكتسب لموته 10 وحدات. تخيل كده انت عارف احنا نقولها ببساطه كده عارف يقول لك اكتسب 10 وحدات. انت متخيل يعني 10 وحدات؟ سبحان الله تعالى. ده النبي عليه الصلاه والسلام كما عند ابن ابي شيبه بسنه من صحيح في الشواهد انه قال ما السماوات السبع والارضين السبع بالنسبه للكرسي الا كحلقه قاطره القيت في بلد. هي السماوات السبع ده احنا بس عشان نعرف بس قرب السماوات السبع يعني احنا لما نرجع لحديث الاسلام مسلم نعتبر ايه؟ انه لا يدخل البيت المعقول في كل يوم ايه؟ 70,000 ملك. 70,000 ملك في بلد فلا يشعرون الا الى قيام الساعه. يعني هم بخلق الملائكه وكلام ده كان قبل خلق ادم عليه السلام كل يوم يدخل البيت المعقول اللي هو فوق الكعبه بس في السماء السبعه. كل يوم بيقول قد ايه؟ 70,000. اليوم الثاني 70,000 ليهم. اليوم الثالث لحد قيام الساعه ده عدد ملائكه السماء السبع فقط. والملك الواحد لو ضرب بجناحيه الارض لتلقاه نصف ده الملك الواحد. فبالك سيدنا جبريل عند هلاك قوم لوط ايه اللي حصل؟ امره الله عز وجل ان يحمل قرى قوم لوط هي قرى سدوم بجناح واحد وفي روايه انه بريشه واحده من جناحها. حمل القرى من جذورها الى السماء الدنيا قال ابن كثير رحمه الله حتى سمعت الملائكه صوت نياح كلابه. معنى الكلام ده ايه؟ انه قرب القرى لحد السماء الدنيا قوي. ثم جاء امر الله فجعلنا عاليها كده. نزلت عملت ايه؟ التجويف اللي موجود الان في الاردن اللي هو ايه؟ البحر الميت. البحر الميت ده لا توجد فيه اي سمك ولا كائن حي. ليه؟ بشؤون المعصيه. لو جبت من الميه بتاعت البحر الميت وزائد سبع حي يموت. تخيل كل ده بشؤون ايه؟ بشؤون المعصيه. تخيل سيدنا جبريل بجناح واحد طلب قرى قوم لوط. تخيل عدد ملائكه السماء السبع قد ايه؟ تخيل عدد ملائكه السماوات السبع كلها قد ايه؟ كل دولة بالسمع السهم قال عنها صلى الله عليه وسلم صلوش عليه صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع كلها بكل ما فيها طبعا والارضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي الا كحرقة ارقية في البلد. خاتم لم يلبس بحرقة ماذا يمثل؟ نشر في البلد. وما الكرسي خبالة وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في البلاد والرحمن على العرش استوى. يسمع دميع النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الصماء جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل دوت وخد بالك تخيل إن سبحان الله سيدنا أبو هريرة لما حب إن أمه تسلم إيه اللي عمله؟ كما صحيح مسلم انه دعا امه الى الاسلام اكثر من مره فابت عليه. فلما ابت عليه ايه اللي حصل؟ قال فدعوتها يوما فاسمعتني في النبي ما اقرا. ثبت النبي عليه الصلاه والسلام فسيدنا ابو لم يتحمل فبكى وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنت ادعو امي الى الاسلام فتابى علي واليوم دعوتها الى الاسلام فاسمعتني فيك ما اقرا. يا رسول الله انك مبارك انا تدعو الله ان يهدي ام ابي هريره. هو ده الحسن بقى يا فندم. الام والاب محتاجين ان احنا نجيبهم. اعظم البر تلاقي الام كثيره الام مشركه الاب جابر تبحث تاخدهم الى الاسلام. الام على معصيه الام على تاخدها برضه الاسلام. خد بالك هو ده اعظم سنة عقوق في الأم والأب ويوم 21 بلد جابها حتة قماش. لا الكلام ده ما ينفعش أبدا. بل فسبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة وحبيبك صلى الله عليه وسلم موصول بالسلام ودعاءه مستجاب. سيدنا أبو هريرة قال فاستبشرت بدعاء النبي لأمي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى أمه مسرعا يعني شوف النتيجة بقى وهو عارف النتيجة متوقعة لأن دعاء النبي مستجاب. قال فلما وصلت إلى البيت وجدت الباب مجاف يعني مغلق فسمعت قد خرط الماء فقالت على رزقك يا أبا هريرة أمه تسأل على رزقك ما تخشش لأ استنى شوية. قال فعجلت بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تتكلم وقالت يا أبا هريرة قلت نعم يا أمه قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكيت من شدة الفرح ورجعت إلى رسول الله قلت أبشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعائك. فقال النبي خيرا فحمد الله وأثنى عليه. فقال أبو هريرة يزداد من الخير يا رسول الله إنك مبارك أنا أدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا يسبرها كده إيه التحديد اللهم حبب عبيدك هذا إلى وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة فوالله ما سمع به مؤمن قط إلا وأحبني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل جلست في يوم من الأيام مع بعض الشيعة في السعودية تخيل بفضل دعاء النبي لأبي هريرة حتى الشيعة بيحبوا أبو هريرة. تخيل ليه؟ إنما سمع اللهم حبب إيه؟ هذا رجل أبو اللهم حبب عبيدك هذا والله إلى المؤمنين وحبب المؤمنين. سبحان الله الدعوة كانت البركة بتاعتها حتى شملت إيه؟ أهل البدع والكفر والمعاصي كلهم بيحبوا سيدنا أبو هريرة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل برضه يعني لما نيجي ندعو الأم والأب برضه يبقى في أدب في دعوة. بعض الشباب قال أول ما يستلم ربنا أكرمه الحمد لله عرف طريق الطاعة لسه الأم والأب على المعصية يتفرجوا على التلفزيون وعلى الفيديو وعلى الدش بيلعبوا طاولة كوتشينة سيجا حاجات كده في بالك أول ما يدخل عليهم يطمع يا إيه يطمع الراجل ويكشر في وشه وزعلان ومتضايق خارج ينفخ داخل ينفخ ما ينفعش الكلام ده خالص. الأم برضه ليها مكانتها والأب ليه مكانته لكن تعرف من اخلاق المسلمين وان جاهدك على ان تشرك به ما ليس لك به علم تعمل ايه؟ فلا تطعوها. لكن من الناحيه الثانيه وصاحبهما في الدنيا معروفه الام حتى لو كانت كثره مش عاصيه كثره ومش كثره وبس هي غلط لا ده هم كفار وبيدعوك كمان للكفر للتعالى في المعنى. في الحاله دي تعمل ايه؟ لا طاعه المخلوق في معصيه لكن في نفس الوقت اوعى النعم تعمل ايه؟ تبدوهم في امور الدين في اشياء في ايه؟ اكل وشرب ليه تحتكم؟ كل تعب وتدعوهم الى الله وتخليهم يشوفوا اخلاق المؤمنين يا اخوانا. احنا محتاجين النهارده فعلا نحول الاسلام الى كلمه عمليه بدلا من ان جاءت كلمه قوليه. محتاجين يا اخوانا قافله من المسلمين فعلا يحولوا الاسلام الى واقع عمليه منظور. الناس يشوفونا يشوفوا الاسلام من خلالنا. انما النهارده لما يشوفوا النهارده اخ مسلم ولا كذا وربنا ويكون عاقا بامه وابيه الكلام ده كله مسلم ما عادش طيبه للمسلمين. وبعدين الام لما تشوف كده مش هو ده الاسلام؟ هو الدين ده هو اللي كده؟ وده يذكرنا بقصه سعد بن ابي وقاص حديث هو مسلم امه لما سيدنا سعد بن ابي وقاص اكثر ايه اللي حصل؟ خد بالك قالت له يا سعد اتزعم ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال لها اجل. قالت اذا فانا امك. وهو كان من ابر الناس امي كان يضرب المثل في بر الام بمين؟ من سعد بن ابي وقاص. قالت خلاص فانا امك وانا امرك ان تخرج من دين محمد صلى الله عليه وسلم. مع ان الست ما كانتش ذكيه ليه؟ هو اللي بيقول له الدين بتاعنا بيمر ببر الوالدين؟ قال لها اه. فبتقول له طب خلاص فيه طب ما هو الرجال مش هيدير الوالدين سبحان الله لان الدين هو اللي بيمر كده خد بالك. فقالت له فانا ايه امرك ان تخرج من دين محمد او ترجع عن دين محمد. فقال لها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه يا امه والله اني لعلى شديد حبي لك لاشد حبا لله ووالله لو خرجت نفسك لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس على ان اترك دين محمد طرفه عين ما فعلت فكوني او دعك. ايه خدلت وطلبت دين محمد؟ قال انا هسيب الاكل والشرب لحد ما اموت والعرب يعايروني ان انت ايه؟ انت الذي قتلت امه. بالفعل المرأة نفذت اللي يعملت الالات نفذت قعدت ثلاث ايام غير تعامل شر حتى جاء اسمه عمار فسقاها وطعمها فقالت تدعو على سعد فنزل قول الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فزي ما قلنا ممكن واحد بس في اسره يلتزم ربنا يجعل على يديك الخير الكثير. اول ما تلتزم ربنا يبارك فيك. بدل ما كنت في الاول بتخش تقول الوالده او الوالد صباح الخير تخش السلام عليكم. الناس تحس بفرق. بدل ما كنت تبقى مكشف وشهم دسم. بدل ما كنت ما بتسالش فيهم لا ترفق لا في كثير ولا قليل لا وانت داخل كده فجاه كده وتقعد جنب الام كده وتفرمها. خلينا الكلام ده كله والله اكل عظيم جدا. محمد بن سيدي محمد بن المقدس رحمه الله من خيره التابعين سميه كلمه جميله قوي اسمعها صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد بن المقدس بيقول بت ليله اكمت اطراف اصابع امي. كان عندها سكر والدم مش واصل اطراف اصابع رجليها ويديها. طول الليل عمال يبلك لها فين؟ اصابع رجليها ويديها. ومات اخي قائما بين يدي الله يصلي قيام الليل. قال محمد بن المكذب فوالله ما ارضى ليلته بليلته. يعني ليس يعني افضل عند الله من ابنه. مع انه مات قائما لله. لكن يا اخواننا الانسان دائما يحط على وصول النفع للغير. يعني على سبيل المثال لما سأل الإمام أحمد بن حنبل الذي يرد على أهل البدعة أفضل أم الذي يصدق قيام الليل؟ قال بل الذي يرد على أهل البدعة أفضل ممن يصدق قيام الليل لأن الرد على أهل البدعة ينفع الله به المسلمين. أما قيام الليل فلا ينفع الله به إلا الرجل نفسه. فالنفع تعدي النفع للغير أفضل عند الله من النفع الذي يحدث للإنسان نفسه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وبعدين وعدم ليه؟ النفع يوصل بهم للغير. خد بالك واحب الناس الى الله انفعهم نعمات ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه ايه؟ كربة من كرب يوم القيامة. المهم لما اسلم سيدنا عمار بن ياسر واسلمت امه واسلم ابوه مفيش ساعات تعالوا يا اخوانا. وده يدلنا على ان اعداء الاسلام دايما بيتربصوا بالمؤمنين بالدرجة. احنا نبص مين اللي اسلم فلان ومين اللي اسلم فلان ومنهم ايه؟ في غفلة شديدة عما يكاد له. أول ما أسلم سيدنا عمار وأسلمت أمه وأسلم أبوه ساعات مع فيها أخوانا وصل الخبر لبني مقصوم. على طول مسكوا سيدنا عمار وأمه وأباه وعذبوهم في رضوان مكة. عذاب شديد جدا لحد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفف عنه بلا عذاب. أنت عارف أمر السلفية أمر عظيم جدا. حتى الإنسان لما يشوف مثلا ربنا عفا عافيكم واحد مريض بأي مرض أول ما يكون مريض مرض أو يدخل المستشفى فيشوف كل الناس اللي حواليه مرضى بنفس المرض بيتفضل كده ويتسلم يقول لك الحمد لله طب شامل لوحدي ما غير كتير. برضه نفس الحكايه لما الخنساء رضي الله عنها ظهرت في الجاهليه ماذا أخوها صقر فكانت بقى ايه؟ قالت والله لأن الدنيا كلها بكاء معاوية على مدة واحد كسر. فكانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره بكل غروب شمسي ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. نفس المراه بعد الاسلام بعد ما اسلمت كبر اولادها في معركه القادسيه بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام في معركه القادسيه نذرت اولادها الاربعه لله عز وجل. قالت لهم يا اولادي انكم والله لابناء رجل واحد والله ما هشمتم سبكم ولا كنت اباكم فاذا ما شاء الجهاد وشد الجد فايه فاخلصوا لله عز وجل فاني احتسبكم عند الله عز وجل في يوم العصر الاكبر. دخلوا الاربعه فتكفلوا وتحرصوا ودخلوا فجاهدوا. كان اللي يريد منهم ان هو يتقاعد ويتاخر بلا تنسيت وصيه الام ويخش فاستشهدوا جميعا فجاء من جاء يبشر امهم باستشهاد اولادها فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم واني لاحتسبهم عند الله في يوم لا يرفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ايه اللي غيرها؟ اختل الايمان الذي سكبه النبي باذن الله في قلوب المؤمنين من عباده. خدت بالك؟ فالتسليه ده امر عظيم جدا. ازاي؟ امر التسليه ده يحرم منه اهل النار ربنا عطيه عطيه. لان اهل النار ليهم عذاب حسي اللي احنا عارفينه كلنا وليهم عذاب معنوي. العذاب المعنوي اشد من عذاب الحس. عذاب الحس معروف، الصديد والغسلين والطلع على عصيكم والحبيب والغساق واشياء رهيبه جدا، والزقوم والنار والديان جهنم ربنا عصير عصيكم. العذاب المعنوي اشد من عذاب الحس زي ايه؟ اعظم عذاب معنوي لاهل النار هو حسبهم عن رؤيه بشر. كلا انهم عرضين يومئذ لمحشورون. اشد عذاب، وده دليل على ان الكفار هيشوفوا ربنا عز وجل في ارض المحشر، لان الانسان لا يعلم قدر الشيء الا بعد ان يراه ثم يقصده. صح ولا لا؟ يطلع الله عز وجل عليه في ارض المحشر في بعث امر الحساب، فيرى الكافر ربه عز وجل رؤيه ايه؟ عذاب. ليه؟ لانه عصى ربنا عز وجل وكفر بالله عز وجل. خدت بالك؟ وبعد كده يحرم من رؤيه ايه؟ من رؤيه الله. فإذا حرم ده كان أشد عذاب يتعذب أهل النار، كما قال الإمام ابن القيم: ما تلذذ أهل الجنة في الجنة بنعيم أعظم من النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب أشد من حشمهم عن رؤية الواحد الفقار سبحانه وتعالى. تنيين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. التنيين بقى كان إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من ضمن العذاب المعنوي برضه إيه؟ ضمن عذاب المعاوي ان كلما نفلت امه لعنت اختها. كاليين خد بالك على الطرائق يخرجوه، كل واحد بقى عمال يهدد الثاني خد بالك، وعمال ربنا الحمد لله ويعني ويعني كله عمال يهدد الثاني في دخول الجنه، والثانيين كلما دخلت امه لعنت اختها ربنا عز وجل. برضه من ضمن العذاب المعاوي اللي هو ايه؟ عدم وجود التسليه لاهل العشر، كما قال الامام القرطبي في قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذكر الامام القرطبي يعني وقعه جميله جدا بمناسبه هذه الايه، قال: فاذا دخل اهل الجنه الجنه الله جعل منهم نار جهنم، واذا دخل اهل النار النار. طبعا كان اهل النار في الدنيا بيسخروا من الموحدين، خد بالك ان الذين اجرموا كانوا كالذين امنوا يضحكون إذا مروا بهم يتغمدون إلى آخر الآية. يوم القيامة أول ما يخش أهل النار في النار ويخش معهم عصاة الموحدين في النار برضه، فيقول الكفار للموحدين: ما أغنى عنكم إسلامكم. أهو إحنا في الإيه؟ في النار مع بعض أهو. إحنا كفرنا وأنتم آمنتم، وعرفنا ذلك إحنا الاثنين في النار. فيغضب رب الله عز وجل ويأمر الملائكة فتخرجهم من النار. فهنا قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فتغلق النار على أهل النار. خدت بالك؟ فتغلق النار على أهل النار. ثم بعد ذلك يحبس كل واحد منهم في مكان واحد تحت النار مظلمة، حتى الشيء حتى وبعدين ربنا يقدر لهم رؤية بعض عشان يتلاعبوا، بعد ما يخرج عصاة الموحدين النار تنقلب إلى ظلمة شديدة، حد يشوف حد. وكل واحد في مكان واحد، فيظن إن هو بس الوحيد اللي فاضل فين؟ في النار، ده اللي بيسموه في الدنيا إيه؟ سجن الفرنسي. أشد عذاب، ممكن تلاقي سجن في وسط ناس صحبة مؤمنة، يقعدوا يحفظوا القرآن يقرأوا ويتعلموا أي حاجة يسلوا بعض حاجة. إنما لو اتحط لوحده يموت في نفس حدا. هم برضه نفس الحكايه، اول ما يظن ان هو لوحده بس في النار فدينا العذاب بقى والذل والكمل والحزن يسلط عليه، اضافه الى عذابه في النار. نسال الله ان يعافينا ويعافيكم. فنفس الحكايه برضه سيدنا عمار بيعذب مع مين؟ امه وابوه بيتعذبوا معاه، وبرضه حواليه الصحابه اللي كان يتسلى بمن؟ بمن معذب حوله. فيقوم النبي عشان برضه عشان يثبت قلوبهم يعذب عليهم، كما عند ابن سعد بسبب صحيح في الشواهد قال صلى الله عليه وسلم: ابشروا ال عمار فان موعدكم من جنه. الروايه الثانيه هي صفر الال ياسر فان موعدكم من جنه، روايه منقطعه روايه ضعيفه، روايه الحاكم بسبب منقطع، لكن الروايه الصحيحه ابشروا ال عمار فان موعدكم من جنه. في الروايه الثانيه صحيحه ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على عمار بن ياسر ويضع يده على راسه ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت على ابراهيم عليه السلام. وشو بقى لما النبي عليه السلام يعاد عليك وانت بتتعذب ويقول لك ابشر بالجنه؟ هتحرق كده؟ لا يا حبيبي، يقطعها يمينه وعايزينه بس، طالما انا ضمنت الجنه بشارة النبي الصادق الذي لا يمسك عن الهوى صلى الله عليه وسلم. خلاص هل ابشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. فلما سمعوا البشرى حان عليهم العذاب. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الإنسان أو أن المؤمن سينسى كل شقاء مع أول غمسة في جنة الرحمن، كما جاء ذلك في حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، وفي عفوا فيهم، فيؤمس غمسة في النار. فيسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت نعيم الخلق؟ فيقول: لا والله يا رب. طب العبد هنا عايز يكذب؟ لا مش عايز يكذب ولا يكذب. لكن هو فعلا الغمسه دي نسيته كل نعيم شافه في الدنيا. لا والله يا رب ما رايت نعيم الخلق. ويؤتى بأبأس اهل الدنيا من اهل الجنه، اللهم اجعلنا منهم. فيؤمس غمسه واحده، غمسه تساوي واحد، فيؤمس غمسه واحده فين؟ في الجنه. فيقال الله عز وجل: عبدي هل رايت بؤسا قط؟ هل مرت بك شده قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رايت بؤسا قط وما مرت به شده قط. اشتد الاحزان على سيدنا عمار وعلى امه وعلى ابيه. جاء الهادي ابو جهل عليه من الله ما يستحق. فاراد ابن سميه لام عمار ان تكفر بالله عز وجل فابت. فهددها مره ثالثه فابت. فطعنها برمحين في موضع عفتها او في موضع عفتها فقتلها. فكانت اول شهيدة في الاسلام. وشوف بقى لما تبحث في تاريخ الاسلام، اول واحدة اسلمت مين؟ امرأة مين؟ خديجة رضي الله عنها. واول واحدة اعلنت الاسلام مين؟ ها؟ سمية. اول واحدة اعلنت الاسلام حديث رواه الحاكم بسنة الصحيحة عن ابن مسعود انه قال ايه؟ اول من اظهر الاسلام هو ايه؟ كان سبعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمقداد. وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمقداد. السبع دول اول من اظهر الاسلام. يبقى اول واحده اعلنت هو خديجه. واول واحده اعلنت اسلامها سميه. واول شهيده في الاسلام ايضا سميه. رغم ان سميه غالية عند ربنا لكن تموت الموت البشعه. ليه؟ عشان تعرف ان الدين غالي وان لازم اجيال تضحي عشان اجيال تعيش. تخيلت نفسك انت مره بالله عليك لما تسمع قصه ان سميه قتلت امام ابنها عمار. تخيلت مره كده ان ممكن امك تقتل امام عينيك. تعمل بالله عليك. اذكر والله عند موت امي رحمه الله عليها وعلى جميع المسلمين وانا جالس جنبها وهي سكرات الموت. فكنا نلقيها كلمة لا إله إلا الله. فكانت رحمه الله كانت تقول الله الله الله لا يقتل لسان على هذا الكلام. حتى لما ختمت لها في النهاية الله وماتت. ووشها ما شاء الله أبيض كأنها بنت شتاء. خد بالك والبسمة ابتسمت على وشها. تخيل إنها في اللحظة دي تذكرت اسم الله رضي الله عنها. قلت طب الحزن اللي جاء في قلب الواحد من موت امي وهي ميتة على سرها شوف قد ايه. فتخيل لو انها قتلت امامها كيف يكون الحزن؟ فدي حاجه عظيمه. حاجه غريبه جدا احساس الانسان ان امه تقتل امام عينيه. عارف الله سبحانه وتعالى عارف الله سبحانه وتعالى ان تذكر في اللحظه دي اشياء غريبه جدا. كان من بين الاشياء دي ان عند موت امي رحمه الله عليها هي كانت يعني ما شاء الله وان كان طبعا الامر ده شخص المفروض ما كانش فيه لكن من باب يعني تحفيز المؤمنين على قيام الليل كانت تفضل قيام الليل كل ليله تفضل الله سبحانه وتعالى. لكن وهي قاعده عشان تعبانه وكانت دائما تفضل الله عز وجل وده بيمنعها ربنا عليا اكثر من تلك الساعه كل ليله اسمع دعائها ليا بفضل الله. كان اجمل دعاء في عيوني يعني بعد الاغاني الجميله الثانيه كان تقول يا ابني ربنا يحب فيك خلوه. فاسال الله عز وجل انه فعلا يكون حب فيك خلوه لان انا بحب كل المؤمنين في اي مكان والله. ربنا يجمعنا على خير يا رب. قبل موتها بيوم احنا ساكنين في الدور الاول واختي الكبيره ساكنه في الدور الاول. قبل موتها بيوم كانت امي بقى لها سنوات ما نزلتش على جوزها. قالت لي انا هنزل على جوزها. فلما كلامها نزلت قبلها كانت تقول لي ادعي يا ابني ربنا ما يطولش عليا ابدا. كان يعني الانسان تقيل بنام تقيل. طلع امي ربنا يحفظك من غيرك ليش؟ سبحان الله في اليوم ده تملى ليه؟ المية ما ينفعش في ذلك أطول حبة، فالمية موجودة في طول أول، فالطين الأرض دي ما بتعملش حبة خالص. نزل. بقى التنين اللي بتتلعب في السماء مع إنها مش متعودة الماء. فماء. تاني يوم الصبح حطت الفجر ما شاء الله وقيام الليل، قالت تقول لك عند العصر مش قادر خلاص بقى. فعايزة تتوضى، قالت من فوق دي سنتين عشان أتوضى. غسلت يدوب كف إيديها ووشها بس. فالبنت قالت لها ست أنت ما توضيتيش، قالت لها الحمد لله يا بنتي. قوم وضوم. مع ان هي اصلا ما تعرفش الكلام ده. لكن سبحان الله ربنا كلمها بالكلمات دي هم وضوا. مين ما تعرفش؟ خدتي بالك؟ تيجي بقى وقفت جلست تصلي العصر. صلت العصر وهي قاعده بعد ما سلمت جايه بتكبر فالبنت قالت لها يا ستي ما فيش طلب على العصر. قالت لها ده في كتير بس يا ريت نلحق. وكبرت وقرت الفتحه بصوت عالي وشاركها في الكلام وقلناها تبغي الفضل ده عصر. سبحان الله كانت تقول لي دايما لو مرت يا ابني خلي اخوانك من دعاء يدعوني عشان نحيي دعاء. في نفس الليله اتصل بيها الشيخ محمد حسان حفظه الله وكل علماء مصر بفضل العلم. هي ماتت يوم الاثنين دخلوا فيهم الثلاثه. يوم الجمعه كم واحد تعالى؟ الشيخ ابو الحق تعالى خالد الشيخ. الشيخ محمد حسان تعالى في المنصوره. الشيخ فوزي سعيد تعالى في التوحيد. الدكتور سيد حسين تعالى في العزيز. كل علماء مصر دعونا وملايين البشر دعونا. في الليلة دي تجيني في المنام تقول لي جزاك الله خير يا حبيبي على الخير الوفي. سبحان الله بعد كل ما تذكرت المشاهد دي افتكرت قلت سبحان الله حزن الذي جاء في قلب الواحد من موت الام فكيف لو قتل كمان؟ افتكرت في اللحظة دي والله سمية رضي الله عنه وارضاه. فشفت ابن عمار شوف قد ايه الاسلام غالي عنده امه تتقتل قدامه واحد فين يقول لك خلاص بقى يعني سبحان الله بدل ما تتقتل بلاش بقى دينا وان يعني الامام في القلب لا ده النهارده بعض الشباب لما يقتل والثلاث سلاح يطيب جدا يخرج من السلاح ولو انه لحنه بسيطه جدا يحلق تحيته ويسيب كل حاجه وما يخلصش في المسجد ويقول لك خلاص بقى مش تمشي جنب الحيط لا جوه الحيط. ليه يا اخي؟ الدين غالي والدين ما وصل الينا الا على اشلاء اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم فضل بعد كده مين يأس ولد عمار؟ فضل عمار. يوم المشركون يعني اشتدت وقفهم على يأس اللي هو ابن عمار صلى الله عليه وسلم. يبقى عمار شاف قصه مين؟ امه وابيه امام عينيه. فضل مين؟ عمار بس. سلطوا كل العذاب على سيدنا عمار. لحتى ما قالوا له تتركوا محمدا، قال لهم لا. فلما اشتد عليه العذاب سب النبي صلى الله عليه وسلم غصب عنه مش قادر فاطلق الصراحه. فذهب الى النبي وهو يبكي ويقول يا رسول الله قال ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. قال شر يا رسول الله؟ قال وما زال؟ قال ما زال به يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان. قال فان عادوا فعلوا. عايز ناس تقول كده تاني قولها واخلص من عذابهم. شفت ايه؟ رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نزل رحمة الله النبي فإن إخواننا وأنت منا من يعبد الله على حق فإذا أصابه خير اطمأن منه. بياكل ويشرب ويتمتع ومبسوط وعنده زوجته وولاده مفيش بلاء مفيش فتن إلا في الحمد لله والسلام بخير. أول ما يتعرض لأدنى فتنة لا خلاص ما تفهمش على كده. انا اعرف ربي الحمد لله واصلي قيام الليل واكل واشرب واصوف اه انما ربنا لا لا كل الابتلاء ده ربنا بيرفع درجتك دي في الجنه. اسمع ده اللي بحب على مفاجاه يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. حديث ربي الحسن والحاكم يزداد الحق. حديث جميل جدا وكل احاديث كان عصام جميل. ختم على الحديث الذي يثني بصدرك قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يكتب للعبد المؤمن الدرجه في الجنه فلا يبلغها العبد بعمل فلا يزال الله يبتليه بس مش كده لا ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياه. انت كان عملك مش مصطلح للدرجه اللي ربنا كتبها لك. كتب لك في الفردوس مثلا خد بالك اعمالك ما توصلكش خالص للفردوس. يوم ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بلاء بعد بلاء بعد بلاء ومع البلاء من رحمته يرزقك ايه؟ الصبر والرضا. والرضا اعلى من الصبر. واحنا نحن مطالبون جميعا بالصبر مش مطالبون بالرضا. فبالك الصبر واجب عليك. اما الرضا فان فعلتها فان فعلته ففيها ونعمه عليك. وإن لم تفعله فاصبر صبرا جميلا كما صبر يعقوب أبو يوسف عليه السلام. فده برضه في درس مهم جدا للإنسان اللي لقى نفسه ممكن يفتن في أي مكان يقولنا لابد إذا تحقق فعلا إن الفتنة اعترف عليه يترك الفتنة. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياك فاعبدون. إيه معنى الكلام ده؟ يعني لو كنت هتفتن في مكان ما تقدرش تعود فيه لا أرض واسعة اخرج أي مكان واعبد ربنا إيه؟ فيه سبحانه وتعالى. المهم شوف الأسرة كلها ضحت بكل شيء عشان انت تبقى مسلم وعشان تبقى موحد زي ما قلت لك وصل الدين ووصل القران ووصل السنه على اشكال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر لما شاف كده واذن النبي له ولاصحابه صلى الله عليه وسلم بالافرار بدينهم وان يعاشروا الى المدينه في النار. هذا عمار فرار بدينهم وعرف قد ايه الدين كان خادع على طول يترك الضر والوطن والاكل والشرب والمتاع والمال كل ده يروح مش مشكله ممكن انا حافظ على كده. لما وصل سيدنا عمار الى القباء قبل ما يخش المدينه اول حاجه عملها يا اخوانا دعنا نفعل نبني مسجد. خدت بالك؟ اول حاجه فكان اول من بنى مسجدا في القباء هو من؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه. وده درس جميل جدا ان المؤمن اينما وقع نفع. اي مكان تروح فيه لازم تنفع الناس. انت النهارده لك موظف لازم تدعو الى الله. عن الله سبحانه وتعالى اقضي دعوه الى الله عز وجل لا بكلام ولا باي شيء بفعل. راكب الاخميس فالكمثال كان بيها بتاعت لكن اول الخميس فلسه ما وصلش الله. جت محطه الاخ حي يعني ايه؟ مطلع ربع جنيه ومديه لواحد قال له اسمح اول ما يجي الكمثالي قول له جيب تذكره ثمن التذكره بتاعت الاخ الخميس. خدت بالك؟ او اعطاها لواحد مش فاكر. المهم صارت الرجل وصارت المطعم قلت له كبير شايفين المسلمين هو ده الابتداء هو ده الاسلام بجد. راجل ركب محطه او اثنين والكونتات لسه ما وصلوش معلش بركه يا جماعه ونعم بالله انا اتفضل ادي ثمن ركوبي في الاتوبيس عشان دي امانه. لما قال الكلام ده كل الناس اللي في الاتوبيس اتأثرت وعرفوا ان ده راجل مكذب ولما يرجع بيته ممكن يكلم اهله ولما يروح بين اصدقائه ممكن يكلمهم برضه. يبقى بربع جنيه دعوت اكثر من 100 نفر ويمكن يكونوا اكثر من 1000 نفر صح ولا لا؟ ومن دعا الى هنا كان له من الرجوع ليس من تبعه دون ان ينقذ ذلك من اجرين شيئا. عشان كده بقول لك شوف ثم بقى لمحروقين انت ضحيت بيهم. انت النهارده محتاج تضحي محتاج لما تقعد في مأزق تقول يا رب ضحيت وعملت اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم وبافضل عمل عملته خالصا لوجهك أنت تفهمش عبد زي ما حصل مع ايه؟ مع الثلاثه اللي دخلوا في الغار. المهم عمار اول موسم زي ما قلت لك دعاهم الى بناء المسجد. لما بنوا المسجد عاش عمار بن ياسر في رحاب الانصار رضي الله عنه وارضاهم. لكن تعال نقف برضه بعد كده طبعا عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وصلح عمار فرحا شديدا بهجره النبي صلى الله عليه وسلم. نقف بس وصلنا كده مع الاوسمه السنه او الاوسمه الشرف التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر سيدنا عمار بن ياسر. حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن عمار بن ياسر شوف الكلام الجميل طرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي من؟ فقال عمار فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالطيب المطيب. جميل الكلام ده عليه الصلاة والسلام مرحبا بالطيب المطيب. في حديث أيضا قال عنه عند مين؟ رواه أحمد والطبراني والجامع والجامع صحيح أنه كان بين خالد بن الوليد وبين عمار بن ياسر الشيء حدث ما بينهم دعوه. قال خالد فاغلظت عليه بالقول فشكاني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي وقال لخالد بن الوليد من عاد عمارا عاداه الله ومن ابغض عمارا ابغضه الله. نقدر احنا نقول من العلم يا اخوانا ان انا لما حد يعادين لربنا يعادين. امال اخواننا اللي بيتقطعوا في فلسطين لو الامه رجعت الى الله ربنا يفضلها. انما احنا لسه ما بنتحبش اخوانا. الامه محتاجه تتربى تربيه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه محتاجين احنا كلنا نتربى بالله. ممكن يكون اتعلمنا بعض العلم لكن التربيه الحقيقيه لسه والله لسه محتاجين نتربى كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. من عاد عمارا عاداه الله ومن ابغض عمارا ابغضه الله. قال خالد فخرجت من عند رسول الله فما من شيء احب الي من رضا عمار فلقيته فرضه. يعني اعتذر له فرضه. وهذا من بدايه الكتاب الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتقوا بالذي من بعد من اصحابي ابي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود رضي الله عنه جميعا. وعده من بدايه ايضا في الفتح حدث قال صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين امرين الا اختار وشبهما. لذلك كما عند البخاري لما جاء على القمر الى بلاد الشام فبيسالهم سؤال جميل قوي بيقول لهم ايه؟ افيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله؟ يعني مثلا قال عمار اجاره الله ايه؟ من الشيطان. فقال افيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله ان المراد بقوله على لسان رسول الله اي قول النبي ومح عمار يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار. او قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين امرين الا اختار ارشدهما. قال ابن حجر فكونه يختار الارشد معناه انه اجير من الشيطان اي لا تقام الشيطان عليه. برضه عند البخاري اخر حديثين في فضائل سيدنا عمار عند البخاري عن ابي سعيد الخدري انه قال كنا نحمل يعني احنا لما كانوا في ابن المسجد لنا الثلاث قال كنا نحمل عند بناء المسجد لبنه لبنه كل واحد شيء ايه طوبه طوبه. اما عمار فكان يحمل لبنتين لبنتين. فتبسم النبي لما راه ونفض التراب عنه وقال وامح عمار تقتله الفئه الباغيه. عايز تفتكر الكلمه دي عشان ليها يعني عقده في اخر ترجمه سيدنا عمار والحمار تقتله من؟ الفئه الباغيه يدعوهم الى الجنه ويدعونهم الى النار. وكان عمار يقول اعوذ بالله من الفتنه. لكن اعظم وسام في ده كله ايه هو يا اخوانا؟ الوسام الذي وضعه النبي على صدره انه بشره بان الجنه تشتاقوا اليه. حديث رواه الترمذي اسمه قال صلى الله عليه وسلم ان الجنه لتشتاق الى ثلاثه علي وعمار وثمان. حياتي. لما احنا نفسنا كتبنا كنا بنخسرها في نفسنا خش لنا حتى ورا الدم. لا يا اخي انما اصلا على مشكله. علمك لما تطلب الجنه تطلب اعلى حاجه في الجنه. اللي هي ايه؟ في النفس الاعلى. فانه اوسط الجنه حاله البخاري. واعلى الجنه ظلم تفجر امامه جنه وتكفه عرش الرحمن جل وعلا. فشوف سبحان الله يقول لك عشان يخبر عمار ان يا عمار الجنه من سهل مش سهل. خايف لا تحط نفسك مكان سيدنا عمار. تحس بيه ساعتها. انا نفسي بس انجو من عذاب القبر. من عذاب النار. من احوال الاغتيال. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي انا سانجو من كل ذلك ده فوز. فمن زحف عن النار وادخل الجنه فقال فاز. بلى هو ده الفوز. تحقق الفوز. فما ظنك لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم انت في اهل الجنه. يبقى تقول تاني بقى. فما ظنك لو قال لك النبي الجنه مشتقة منك. بناء عليك احسن كده ايه؟ تفديت؟ تمر الايام وتيجي رجل بدر. سيدنا عمار يخش رجل عن الاسلام. وما تخلف عمار ابدا عن اي رجل عن الاسلام. فدت الايه ماشيه وسيدنا عمار عايش مع النبي عليه الصلاه والسلام. وهنيئا لكل اصحاب النبي اللي عاشوا مع النبي الاسلام اقتبسوا من هديه ومن اخلاقه ومن حلمه ومن كل شيء تعلمه الخير كله على يد النبي عليه الصلاه والسلام. وجاء اليوم الذي اظهر فيه المدينه لا بل اظهر فيه الكون كله. يوما مات النبي صلى الله عليه وسلم فحرم عمار عليه حبنا شديدا بعد موت النبي ارتد اكثر فضاء العرب. كان سيدنا عمر في موقف عظيم جدا يا اخوانا ساعه ما ارتد فضاء العرب. قال عنه ابن عمر رضي الله عنهما رايت عمارا يوم اليمامه واقفا على صخره عليه وهو ينادي ويصيح ويقول يا معشر المسلمين امن الجنه لتفرون. تبنوا الجنه؟ ناس عايزه الجنه وانتم مش عايزين الجنه؟ امن الجنه لتفرون انا عمار بن ياسر انا انظر الي. يقول ابن عمر وانا انظر اليه وقد قطعت اذنه عماله مقطوعه وعماله تتحرك كده على وجهه والدم تاني وهو يقول امن الجنه لتفرون. رضي الله عنه وارضاه. تمر الايام ويموت ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وياتي من بعده عمر بن الخطاب. وتعرفين سيدنا عمر كان يلتقي الولاد اللي هم بيمسكوا بقى المحافظ او ولي الدوله كان يلتقيهم يعني على ادق ما يكون ليه بامانه خد بالك. فكان من بين من التقاهم عمار بن ياسر ولداه على الكوفه. ولما ولاه على الكوفه مرت ايام كده وراح سيدنا عمر يطمئن على احوال الولاد. كان كل شويه يحب يروح يطمئن على احوال الولاد، ليه؟ خايف يكون في ظلم واقع من الولاد على الناس، فعلى طول يقتص من الولاد سعيد على طول. خد بالك؟ فالمهم وهو راح هناك على الكوفه فسالوا عن عمار، ايه رايكم في عمار؟ قالوا له كلام جميل قوي. قالوا له والله ما انت الذي امرته، مش انت اللي امرته علينا، بل ان الذي امره علينا هو الله. من كتر الحكي بقى والتواضع والحلم بقى وحاجه ما شاء الله. فقال له عمر لا تكون هكذا، فاني انا الذي امرته، فان كان الذي امرتم فان كان ذلك صوابا فمن الله، وان كان خطا فمن نفسي. رضي الله عن عمر وعن سائر الصحابه اجمعين. لكن مع ذلك المعمار ان هي في الضربه الماده من القدوه في العفو والعلم والصفح والعدل والكل دوت، رغم ذلك الساحه لا تحلو ابدا من المنافقين. قم شويه ووجهوا بعمار الى عمر بن الخطاب، قالوا ده ما يعمل فينا وبيسوي سيد عمر عارف ان عمار ما يعملش كده ابدا، وعارف ثقه ووالد عمار في ظل هذا الدين، عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما خلي عمار بين امرين الا اختار ارشد عمر، وعارف ان سيدنا عمر لا يمكن ابدا ان يقتل. لكن لما كتل الكلام خاف سيدنا عمر على سؤال سيدنا عمار، ساعد عمار بن من ولايه الكوفه ويوم يسال شو بقى؟ قال له يا عمار اساءك عبدنا اياك؟ تعبت لما عدناك؟ فقال عمار لئن قلت ذاك يا امير المؤمنين لقد ساءني حين استعملتني وساءني حين عبدتني. انا لا كنت عارف ده وانا عايز ده، انا لم تعزمني ولا عايز اي حد، انا عايز اخ، انا عايز النبي صلى الله عليه وسلم بين الجنه مشتاقين ولا كمان مشتاقين، مش عايز تقول لي خلاص، عايز كلمه. ربنا يرزقنا جنه يا رب. وتمر الايام يموت سيدنا عمر، احنا خلاص وصلنا للحلقه، ويمر الايام يموت سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه الذي كان حصنا حصينا بين السنه والبدعه، ويتولى عثمان ويموت عثمان ايضا، ويتولى علي بن ابي طالب، وتأتي الفتنة التي حدثت بينه وبين معاوية رضي الله عنهما. وموقفنا نحن من هذه الفتنة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابة، ولا نحب ما شجر بينهم ونعوذ بذلك. لأن الصحابة كلهم كانوا متأولين، تأولوا كل واحد منهم ظن أن الحق معه، فبالك لكن ما أراد منهم أحد أن يخالف أمر الله أبدا، لا يمكن، ولا يتصور هذا في واحد من اصحاب النبي. يعني قوموا على تفكر ان في واحد من الصحابه كان عايز امر دنيا ولا حاجه، لا، ما كان هكذا. ما اراد اي واحد منهم الا وجه الله. ده اجتهد فاصاب فله اجران، والثاني اجتهد فاخطا فله اجر واحد. خد بالك؟ فلما كانت الفتنه دي كان سيدنا عمر الناس اللي عنده كام ثلاث ناس زي ما قلنا؟ تذكر في الانسان. تخيل فضل عايش لحد ما بقى عمره 93 سنة. 93 سنة شوف سنته ولسه عايز يشهد في سبيل الله. خدت بالك؟ يعني النهارده لو سمعت منادي الشهاب هتلاقي الشاب اللي عنده 30 سنة خدت لغة مفلحة مش قادر يتحرك. ليه؟ مش هقول لك مستنى البلد احنا مش لاقيينها دلوقتي. لا، من بعد الناس عن الله بينزح البركة من حياته. يعني ابن شريف الطبري كان عنده كام سنة؟ كان عنده 100 سنة. وكان مع بعض التابعين ماشيين في مكان ساكنين يعني، فقفز من فوق صخرة عالية. قال أتفعل هذا وأنت شيخ كبير؟ قال تلك جوارح حفظناها في طاعة الله في كبارنا، فحفظها الله علينا في كبارنا. خد احفظ الله احفظ على طول. خد بالك سيدنا عمر بن ياسر كان عنده 93 سنة ورايح يجاهد مع مين؟ مع سيدنا علي بن أبي طالب ضد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جميعا. وهو ماشي كان في كلمات جميله قوي. اسمعها في بعض الصلاه. صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عمر رايح معركه الصفين بيه ايه؟ اللهم لو اعلم انه ارضى لك عني ان ارضي بنفسي من فوق هذا الجبل فاتردى لفعلت. ولو اعلم انه ارضى لك عني ان القي بنفسي في الماء فاغلق نفسي لفعلت. واني والله لا اقاتل الا اريد وجهك. وانا ارجو ان لا تخيبني وانا اريد وجهك. وكان سيدنا النبي عليه السلام اخبر عمار بن ياسر بحاجه جميله قوي. اخبره ان اخر شربه او اخر حاجه ياخدها من الدنيا شربه لبن. شربه لبن. خدت بالك؟ فلما جاء الموقعه طلب عمار بن ياسر ان يشرب شربه لبن. لماذا؟ تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ الحساب بنسميه قتال ما بنسموش جهاد لانه بين فئتين مسلمين. والقتال اللي ما بين فئتين مسلمين بيسمى قتال. اما بين المسلمين والكافرين يسمى جهاد. اعتبارك؟ وان طائفتان من الاثنين اختلف ما قالش جهاد ده قتال. اعتبارك؟ فاول ما بدا القتال دخل عمار مع علي وهو يقول ادفت الجناح. الجناح تجمع ضابط خلاص. خد بالك دايما قال سيدنا جعفر بن صالح يا حبذا جنة واضطرابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علي إذا لقيتها بربها. ده فين الكلام ده؟ غزوة معتة. يقول كلمتك الراية طبعا بعد مقتل زيد بن حارثة فقطع لها اليمنى فأخذ الراية بيده اليسرى فقطع لها اليسرى فأضعها بين عضدي فقتلوه وهو ينطق بكلمة التوحيد. فقال صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك في المدة لما أحمد فهم جيد فأبدله الله بدلا من يديه بجناحين يطيل بهما مع ملائكة في الجنة. ده مين؟ ده سيدنا جعفر. سيدنا عمر بن ياسر من ايه؟ أنفت الجنان قربت وزوجت الحور العين اليوم نرقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا ترى انت قلبك كمان مشتاق للقاء النبي عليه الصلاه والسلام؟ محتاجين يا اخوانا محتاجين نحب النبي عليه الصلاه والسلام فعلا من قلوبنا. هو نبي عليه الصلاه والسلام مش نحب نحبه يا اخوانا عليه الصلاه والسلام الذي ما ترك خيرا الا وقد لنا عليه وما ترك شرا الا وقد حذرنا منه. وفجاه قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه ونزفت دماءه الشريفه التي لقاها ممتزجا بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله رجل اسمه الاول غاديه ويقال قتله رجل اخر. فلما قتل عمار ايه اللي حصل؟ توقفت المعركه. ليه؟ لان النبي قال ليه؟ تقتلك الفئه الباغيه. اول ما اتقتلت خلاص مين الفئه الباغيه خلاص خدت بالك؟ فتوقف القتال. وكان سيدنا عمار بن ياسر وجوده مؤشر في هذه المعركه لايه؟ للفئه الباغيه. قال لو عمار اتقتل مننا يبقى احنا ايه؟ الفئه الباغيه. لو لم يقتل احنا كده براح من الموضوع. فلما قتل عيسوا انهم ايه؟ هم الذين بغوا على الاخرين. فلما قتل دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص. قال له قتل عمار. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئه الباغيه. على طول عمرو بن العاص دخل على مين؟ على سيدنا معاويه رضي الله عنه جميعا. فقال له يا معاويه. قال له ما شاء الله. قال له قتل عمار. قال قتل عمار فكان مات. يعني ايه اللي حصل؟ قال اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عمار تقتلك الفئه الباغيه؟ فقال عمرو بن العاص فقال معاويه انحن قتلناه؟ لا والله بل قتله علي واصحابه لما جاءوا به الى هنا والقوه بين رماحنا او بين سيوفنا. في الروايه الثانيه ان عمرو بن العاص اول ما سمع حتى عمار قال اشد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان قاتله وشاربه في النار. اما علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابه اجمعين ما كان منه الا ان حمل عمار على صدره ودماء عمار تنزف. وتذكر علي بن ابي طالب قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئه الباقيه. فجاء عمار فصلى عليه وصلى عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وبهذا الموقف اصدر خطاب على صفحه الصبر لتبدا صفحه النعيم في جنه رب الرحيم. اما اشتاق في جنه الى عمار اجل. فلما توفي وقتل في سبيل الله جل وعلا تآه الاوان لان يلقى حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم ولان يبدا نعيمه في جنه رب الرحيم جل وعلا. احدى موقفنا ايه بعد ما سمعناه؟ عمار بن ياسر اللي قدم كل هذا من اجل نصرة الاسلام راى امه وهي تقتل امامه فصبر ابتغاء وجه الله. راى اباه وهو يقتل امامه فصبر ابتغاء وجه الله. عذب بالله عز وجل عذابا شديدا فاحتسب كل ذلك عند الله عز وجل. كان الصحابه يجتهدون في بناء مسجد النبي. كل صحابي ياخذ لبنه لبنه وهو ياخذ لبنتين لبنتين ليوضح للنبي صلى الله عليه وسلم ويظهر لله جل وعلا اخلاصه لخدمه دين الله جل وعلا. ماذا قدمنا نحن؟ احنا ايه عملنا يا اخوانا؟ فانا بحثت الصحابه قلنا والله انا بحثت انا بقى اطلع كل الاحتكام في مسيره الصحابي ناخذ منها العبره والعبره. لكن في النهايه احنا حلفنا ايه مع الله؟ احنا قدمنا ايه؟ احنا نساوي ايه في ميزان الله عز وجل؟ الواحد فيهم لما كان بيموت كان يؤثر فعلا في المسلمين وفي الاسلام بموت. لما مات عمر بن الخطاب قالت ام ايمن لقد مات الحق الحقيقي الذي كان بين السنه والبدعه. بموت سيدنا عمر دخلت البدعه. لو احنا قلنا ايه اللي يحصل؟ حد يتاثر؟ بل ان بعض المسلمين النهارده لو مات المسلمين هيتلاحقوا. ايه اللي رحمه الله؟ لان بعض المسلمين الان يعادى الاسلام اكثر من عاداء كفار الاسلام. ولذا قال عمر والله اني لا اخشى على الاسلام من اعدائي ولكن اخشى عليه من ادعائي. خلينا يا اخوانا خلينا فعلا الهمه فعلا خلينا النسبه تكون عاليه عشان ربنا يكرمنا ونلقى الله عز وجل وراضا عنا عشان نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض نقبل يديه ورجليه ونحمد الله عز وجل على ان يفسر لنا سنه الحبيب نهتدي بها في ظلمات الجاهليه التي نعيشها في هذا الزمان. خلينا اخوانا خلينا نلبس احوال الصحابه خلينا نشوف صفحاتهم المشهوره ما خلينش نضحوا بايه عشان احنا كمان ننسى نفسنا. احنا ضحينا بايه؟ عملنا ايه؟ ايه اللي قدمناه لله عز وجل؟ لو مات الواحد فينا دلوقتي ووقف بين يدي الله فساله ماذا قدمت لدينك؟ قل له ابن عليك. وكان واحد في قدر خجل شديد جدا من ربنا سبحانه وتعالى. بل رب ده توصلني بتلك النعم خلقتني وانعمت علي واكرمتني وعلمتني كل دوت والحلقه تنتهى. كل ده يا دوب بس عايش اكل واشرب وارب عيالي وتاكل مشكله هو ده الاسلام؟ لا. محتاجين نتمنى والله محتاجين ننطق مع الله عز وجل عشان نضحك بعمار وفي اسره عمار ومحتاجين فعلا اخرنا معلش بطولت عليكم لكن استاذنكم في 5 دقائق فقط نكتب ده الدفله شبيه خلينا اخواننا اسرتنا تبقى اسره مسلمه محتاج ان انت تعلي قدرك وقدر اسرتك كلها عند الله عز وجل بطاعتك لله. قلنا اول ده رحم الله رجلا قام من الليل فصلى. ايه اللي منعك؟ ايه اللي منعك؟ اما قال نبيك صلى الله عليه وسلم حديث مسلم ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا كل ليله في الثلث الاخير فينادي على عباده على المهام من يدعوني فاجيبه. ايه؟ المسلمين مستنين على ربنا مش عايزين حاجه مش محتاج حاجه. ده النهارده لما بتكون محتاج حاجه الواحد من اهل الدنيا لو قال لك تعالى لي الساعه 5 الصبح من فتح تبقى على بره. ليه؟ ترجو نوال ما عندك. الا ترجو نوال ما عند الله سبحانه وتعالى. من يدعوني فاجيبه. مش حاجه حاجه من ربنا. وين يا اخي؟ قوم وصحي اهل بيتك، قوم وصحي زوجتك، اطلبوا الرزق عايزينه من ربنا. عايز فيلا اطلب فيلا. مش هقول لك اطلب دين بس اطلب دين وطريق. عايز سياره اطلب سياره. عايز تتجوز ارقص زواج، عايز تخلف ارقص، لسه عايز تخلف. وربنا عز وجل كريم يستحي اذا رفع العبد يديه اليه ان يرضهما صدرا خير فيه. من يدعوني فاجيبه، هو ربنا محتاج لنا. لو ان اولكم واخركم وانساكم وجناكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما رفض ذلك من ملك شيء. من يدعوني فاجيبه؟ من يستغفرني؟ خلاص؟ محدش كده بيغلط؟ من يستغفرني فاغفر له؟ من الى ان ارفع سبحانه؟ اختم درس النهارده بالصلاه واستاذنكم فيها. صرت عشان تعرفوا قد ايه السلف الصالح اتربوا على سنه النبي عليه السلام وعلى حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه قدموا. قصه المرأة وابو خدامه. ابو خدامه الشامي مش ابو خدامه المقدسي. لما دخل الروم ولاد المسلمين وعاد في الارض فسادا واجتادا قام ابو خدامه الشامي فخطب على المنبر ودعا الناس الى الجهاد في سبيل الله عز وجل ودعاهم الى الانفاق في سبيل الله. مش قادر يطلع ينفق وينفق على المجاهدين. فدعا الناس الى الجهاد والى الانفاق فاستجابوا جميعا بفضل الله. بينما هو خارج من المسجد اذ نادته امراه قالت يا ابا قدامه السلام عليك فلم يرد. المره الثانيه لم يرد. المره الثالثه قالت السلام عليك يا ابا قدامه ما هكذا يفعل الصالحون. فقال ماذا تريدين؟ قالت سمعتك وانت تتكلم وتحض الناس على الجهاد في سبيل الله فاحسست بهذا الكلام فدخل قلبي. فأردت أن أنال ثواب المشاهدة في سبيل الله. فبحثت فما وجدت أغلى عندي من ضفيرتي الشعر فقصصتهما لتجعلهما لجاما لطلبك في سبيل الله. مع أن الأمر ده مخالف شرعيا، لكن المرأة يعني اتصرفت كده من باب الحمية لدينها خبرها. فطبعا هو لم يقبل ولكنه تبسم وقال سبحان الله امرأة تضحك بتصير في شعرها لأجعلهما لجامة الفرس في سبيل الله والله إنها لبشائر النصر. قرأت لما أصبحت في اليوم الثاني وانصرفنا للشهادة في سبيل الله اعترض طريق الطبيع الصغير أيضا فقال يا أبا خداع السلام عليك. قال عليك السلام. قال سألتك بالله جل وعلا أن تشهدني في الجهاد في سبيل الله تطلب هذا الخل أبي الأسر. فقال أنت صغير تطأك الخير ولا تستطيع أن تسدد ولا أن تحمل السلاح. قال سألتك بالله فلقد قتل أبي في العام الماضي وقتل عمي في نفس العام واليوم أمي تقدمني هدية لله فلا ترد هدية لله. فقال الرجل أجل أجيبك في الجهاد في سبيل الله بشرط واحد. قال ما هو؟ قال إن قدر الله لك الشهادة أن تشفع لي عند الله يوم القيامة. قال يا كذلك أبا قدامة. قال أبو قدامة انصرف معه الصبي الصغير وكان يخدمنا في الطريق فيعد لنا الطعام والسلام والشراب والفراش. قال وفي لحظة من الأحضار ذهب الطفل يعد لنا طعام العشاء. فلما انصرف فانصرف فخشيت عليه فلما ذهبت اليه وجدته قد فرق مراره ووضع القدر على النار ثم نام بجوار النار. فنظرت اليه فوجدته يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم يطير. فقلت له يا غلام ما الذي حملك على ان تبتسم ثم تبتسم ثم تضحك اخبرني. قال هذا امر بيني وبين ربي. قال اسالك بالله جل وعلا ان تخبرني ما الذي حملك على ذلك. فقال له غلام يا ابا غلام لقد احتسبتني امي عند الله عز وجل وقدمتني هديه فلما كنت في تلك اللحظه رايت وكان القيامة قد قامت وقد رفع الغلاف فوق راس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد امر الله ملائكته ان يدخلوني جنته. فلما دخلت الجنه نظرت فاذا انا براسه عطره من الحور العين. فلما نظرت اليهن وجدت واحده منهن تشير الي وتقول هذا زوج المرضيه هذا زوج المرضيه. فقلت لها وما المرضيه؟ قالت الا تعلم من المرضيه؟ قلت لها قالت انها زوجتك في الجنه اتريد ان تراها؟ قلت اجل. قالت انها في ذلك القصر. قال فضربت على باب القصر ففتحت فاذا انا بحرار والله يا ابا قدامه لولا ان الله لم يكتب علينا العمى في الجنه لعمي بصري من شده نور وجهها ولولا ان الله لم يكتب علينا الجنون في الجنه لجن عقلي من جمالها. قال فلما قلت لها انت المرضيه قالت اجل يا حبيبي انا اربى لك في حضور الجنه منذ 500 عام. قال فلما مددت يدي اليها قالت لا ابعد الله عنك الخنا والفجور موعدني معك غدا بعد صلاه الظهر في جنه الرب الرحيم المقبول. فقال له ابو قدامه والله انها لم تشرفيش. فلما شاء اليوم الثاني وبعد صلاه الظهر كما حددت الحضاره نفس الموعد لما جاء موعد الجهاد امام الروم بدا بعد صلاه الظهر. فتقدم الغلام وقال يا ابا قدام سالتك بالله ثلاثه اسهم قال تضيعها. قال والله لا تضيعها. فاخذ الثلاثه اسهم ووضع السهم في كبد القوس وقال السلام عليك يا ابا قدام. فضرب سهما فقتل روميا ضرب الثاني فقتل روميا ضرب الثالث فقتل روميا فانتبه له الروم فضربوه باسهم فقتلوه. فلما سقط صريعا وقد ندفت دماؤه الشريفه التي تحركت شوقا لنظره دين الله جل وعلا رأى ابا قدامه نفسه فوق الغلام وهو يصرخ ويقول يا غلام لا تنسى الوصيه لا تنسى الوصيه قال والله لن انساها يا ابا قدامه وساشفع لك عند الله يوم لنقمة دين الله جل وعلا. قال أبو غلامة: فلما انتهى الشهاب رجعت إلى قرية تلك المرأة فبحثت عنها فوجدت طفلة صغيرة، فقلت لها: هل تعلمين دار فلانة؟ قالت: أجل، إنها أمي. فلما ذهب إليها خرجت الأم التي فقدت زوجها وفقدت ابنها، قالت: يا أبا قدامة، هل جئت معذرة أم جئت مبشرة؟ يا أبا قدامة، هل جئتني بالعزاء أم بالبشارة؟ قالت: فقلت لا، وما العزاء وما البشارة؟ قالت: إن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مدبرا غير مقبل فهذا والله العذاب، وإن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مدبرا غير مقبل فتلك والله البشارة. فقال: والله إنها البشارة. قالت: وما علامة ذلك؟ قال: هذا قميص مضمر بدم الشهادة، وقد قال لي: والله يا أبا قدامة إن الله قد تقبل هدية أمي. فقلت: تلك الأمانة، وأرسلها إلي وقل لها: موعدي معك غدا في جنة الرحمن جل وعلا. فلما سمعت الابنة الصغيرة خبر موت أخيها سقطت ميتة، فنظرت الأم المسكينة إلى ابنها الذي مات وابنتها التي ماتت في الدور الأحمر وقالت: اللهم لك الحمد أنك لم تخرج من نفسي نفسك يا مالك أكثر. يا لها من مخلص عرفت قدر ربها وعرفت قدر سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإن نحن من هؤلاء نحتاج والله إلى مراجعة، نحتاج إلى وصف مع النفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتشهدوا للعرض عرضا قد تكون في يوم أو غدا أو بعد غد، لا تدري متى تلقى الله. فإذا لقيت الله عز وجل لا تلقاه خائنا، لا تلقى ربك عز وجل خائنا، بل لا بد أن تلقى الله وقد اطمئنت على الدين وقد أديت الرسالة كما أرادها الله وكما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعه، ارحمنا جميعا اذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا اذا انقطع منا الصوت، ارحمنا اذا وردنا تحت التراب، وانصرف عنا الاهل والاحباب، وانصرف عنا الاهل والاحباب، ولم يعدنا سواك يا رب العالمين. اللهم نور ظهورنا، ثبتنا جميعا عند السؤال، ثبتنا جميعا عند السؤال، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، ابقنا من حوض النبي شربة هنيئة مليئة لا نرضى بعدها أبدا. ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة أصحاب النبي في الجنة، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم غير ضراء وضرة ولا فتنة من مضلة. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبذلين ولا مفرطين. اللهم احشرنا في زمرة الموحدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.